الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناء على الله ربنا، هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. والله أسأل أن يجعلنا من الذين زف إليهم البشرى بقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وممن قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الفائزين فيه برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه. ونسأل الله يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام، هو ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الدورة عن فقه الصيام، والمنهج فيها دراسة مقارنة لأقوال الأئمة والفقهاء في أحكام الصيام وما يتعلق بأحكام الصوم، ومع بيان الراجح بحول الله تعالى وعونه وقوته وإذنه وتوفيقه ومشيئته. ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بالتعريف. الصوم في اللغة كما هو معلوم الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم عليها السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا عن الكلام. أما في المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي فهو الإمساك أو الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. والصوم الشرعي ينقسم إلى قسمين: واجب ومندوب، صوم واجب أو فرض، وصوم مندوب اللي هو صوم النوافل. هذا نأتي إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في آخر هذه المباحث بحول الله وقوته. أما الصوم الواجب فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصوم الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يجب بزمان معين أو بالزمان اللي هو صوم رمضان، المقصود به صوم رمضان، ونأتي له إن شاء الله سبحانه وتعالى تفصيلا. وثانيا ما يوجبه الإنسان على نفسه اللي هو صوم النذر، ينذر الإنسان نذرا أن يصوم يوما أو أيام أو شهرا أو شهور. والثالث ما يجب لعلة، وما يجب لعلة اللي هو يكون صيام القضاء من كان عليه قضاء من رمضان، صيام الكفارات، الكفارات المعلومة عندنا، كفارة من عليه شيء في الصيام في رمضان فكان عليه قضاء وكفارة، على سبيل المثال نأتي إليه. عندنا كفارة الظهار لمن ظاهر من زوجته، عندنا كفارة اليمين لمن عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أوجب الله عز وجل عليه صيام 3 أيام. عندنا كفارات في الحج، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. كذلك بالنسبة للقارن إذا لم يجد الهدي، وكذلك لمن كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك في الحج. صوم رمضان طبعا كما هو معلوم إخوة الإسلام واجب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما السنة فمتضافر الأدلة في ذلك، وأشهرها أركان الإسلام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع أجمعت الأمة على وجوب صوم شهر رمضان، نسأل الله يبلغنا رمضان. طيب، على من يجب الصيام؟ يجب على المسلم، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل كافر، وإن كان الكفار يخاطب بفروع الشريعة ولكن لا يقبل منهم. العاقل فلا يجب على الصبي حتى يحتلم، ولكن كما قال علماؤنا على أهل الصبي أن يعلموه وأن يمرنوه على الصوم، وأن يحثوه على الصوم، وأن يشجعوه على الصوم حتى يعتاد عليه. وكذلك يجب على العاقل، المجنون لا يصح منه، والصحيح فالمريض. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي الكلام عن المرض الذي يكون معه الصوم له الرخصة في الصوم، أو يكون الصوم مكروها في حقه، أو يكون محرما في حقه، نأتي إليها إن شاء الله تعالى. وكذلك الحاضر أو المقيم، فالمسافر له رخصة، وتأتي بإذن الله تعالى أقوال الفقهاء في نوع السفر الذي يفطر له، وأيهما أفضل بالنسبة للمسافر، أن يكون صائما أو أن يكون مفطرا. وإذا لم تكن فيه الصفة المانعة التي تمنعه من الصيام، اللي هو كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. طيب، أركان الصيام، نأتي إلى أركان الصيام وإلى أقوال الفقهاء فيها. وعندنا أركان الصيام ثلاثة أركان يا أخواني، أركان الصيام ثلاثة: أولا الزمان، ثانيا الإمساك، ثالثا النية. وبالنسبة للركن الأول الزمان، ينقسم إلى قسمين: أولا زمان الوجوب اللي هو شهر رمضان، ونأتي إلى تفاصيل إن شاء الله، وثانيا زمان الإمساك، طبعا الإمساك في الأيام دون الليالي، فكيف يبدأ الإنسان في الإمساك. طيب، ما يتعلق بزمان الوجوب، ما يتعلق بزمان الوجوب، في أولا في تحديد طرفي هذا الزمان وجوب شهر رمضان، طبعا أجمعت الأمة أن الشهر إما 29 يوما أو 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا يعني 30، أو هكذا يعني 29. وهذا فيه إرشاد منه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك يكون بالحساب وبالرؤية كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لما يتعلق بالزمان الوجوب، قلنا أجمع أن الشهر بين 29 أو 30 يوما، وأجمع أن الاعتبار بالرؤية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما جاء الحديث في الصحيحين وفي سنن النسائي. واختلفوا إذا غم الهلال، يعني إذا كان السماء ما فيها صحو فيها غي، يعني زي أيامنا دي نحن الآن في أيام الخريف يا أخواننا، في الغالب تكون في صحو في السماء، فاختلفوا إذا غم الهلال، وعلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن يكمل عدة شعبان 30 يوما، يعني يتحرر بوجود الهلال وبوجود السحب ووجود الغمام، أو إذا كان هناك غبار عالق يتحرر الرؤية، فإذا تعذر عليهم الرؤية يكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى جميعا، يكمل عدة شعبان 30 يوما، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فأكملوا 30 يوما. فهذا قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. القول الثاني وهو قول الحنابلة، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن بعض الصحابة، لكن اشتهر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا إذا غم يعتبروا اليوم يوم رمضان، يعني يصوموا 29 يوم إذا غم ما وجدوا الهلال فيعتبروه من رمضان. وكان عبد الله بن عمر يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهو يا إما رمضان ويا إما شعبان. وقول ثالث جاء عن مصرف ابن الشيخ خير ونسبه ابن سريج للإمام الشافعي، قال إذا كان غمة يلجأ إلى الحساب، يلجأ إلى الحساب يعني يشوفوا حساب، يسأل أهل الحساب أهل الفلك أهل الاختطاط بحساب الشهور فيعتمدوا الحساب إذا كان هناك غمام. والصحيح والله تعالى أعلم قول الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غم عليكم فأقدروا له، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام أكمل عدة شعبان 30 يوما، وأكمل عدة شعبان 30 يوما وردت في كتب السنن وردت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى جميعا. فهذا هو الصحيح يا أخواننا. وورد أيضا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن في هذه المسألة إذا غم الهلال، يعني كان في سحاب أو كان في غمام أو كان في غبار أو أي شيء من هذا القبيل أو في ضباب وتعذرت رؤية الهلال، في هذه الحالة يكمل الناس شعبان 30 يوما. طيب نأتي إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا، اختلفوا في اعتبار وقت الرؤية، وقت الرؤية يعني إذا الهلال متى في أي وقت في أي ساعة يرى هذا الهلال، وأجمعوا جميعا إذا كان بالعشي، بالعشي اللي هو قبيل الغروب لحظات الغروب أو عند الغروب، أن الصيام يكون من الغد إن شاء الله تعالى، يكون من اليوم المستقبل يوم الغد. ولكن اختلفوا إذا ظهر الهلال نهارا، إذا ظهر الهلال في النهار يعني ظهر بالصباح ظهر بالضحى ظهر بالظهر ظهر بالعصر، إذا ظهر الهلال في هذا الوقت فاختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور، قول الجمهور من الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية، إذا قلنا الجمهور يا أخواننا معناه ثلاثة من الأربعة، إذا قلنا الجمهور المراد ثلاثة يا إما الأربعة أو ثلاثة من الأربعة. طيب بالنسبة للجمهور من المالكية والأحناف والشافعية قالوا الهلال لليوم المستقبل، لليوم المستقبل ليوم الغد إن شاء الله تعالى، يعني إذا رأينا الهلال الساعة 7 صباحا معناه الصيام رأيناه اليوم معناه الصيام غدا إن شاء الله، رأيناه الساعة 9 صباحا معناه غدا، رأيناه 10 11 12 لحد قبل العشي لحد العشي. طبعا أصلا إذا ما رؤية الهلال بالنهار فالمراد به المستقبل اليوم المستقبل يوم الغد، وهذا عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى تفريق، عنده روايتين تفريق، الأولى يفرق ما بين قبل الزوال، فإذا رؤي الهلال قبل الزوال معناه الصيام لليوم الأمس فعليهم القضاء، وجب عليهم القضاء، وإذا رؤي بعد الزوال إذا الهلال رأوه بعد الزوال فيكون الصيام ليوم الغد. وعنده الرواية الأخرى في كل الأحوال إذا كان قبل العشي فالمراد اليوم الماضي يوم الأمس. وكذلك أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف والإمام الثوري وابن حبيب من المالكية قالوا إذا كان قبل الزوال يكون لليوم الماضي، وإذا كان بعد الزوال يكون الصيام ليوم الغد. طيب حصول العلم بالرؤية إما أن يكون بالحس أو بالخبر، إما أن يكون بالحس أو بالخبر. وفي نقطة مهمة يا أخواننا، أجمع العلماء أن إذا ورد الخبر بالهلال فوجب الصوم، يعني قصة إنه بعض الناس يقولوا إلا نرى الهلال بأعيننا هذا لا يوجد في الفقه القديم أبدا، ما موجود، لا عرفه الصحابة ولا عرفه الأئمة ولا عرفه التابعون ولا عرفه أصحاب المذاهب، وإنما هذا قول محدث يا أخوان، قول محدث وقول خطير جدا سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عنه. يعني بعض الناس يصر على أن يرى الهلال بعينه، لا وإنما كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي معنا الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب إذا الإنسان رأى الهلال بعينه ولم يؤخذ بقوله, يعني واحد رأى الهلال ومشى كلم المحكمة قال لهم إخوانا أنا شفت الهلال, قالوا نحن نشطر الشاهدين كما سيأتي معنا في تفصيل المذاهب في ذلك, أو ما قبلوا منه الشهادة قالوا يا أخي أنت إنسان ما موثوق أو رفضوه لأي سبب من الأسباب, هل يصوم أم لا يصوم؟ يعني واحد شاف الهلال بعينه, هذا الهلال شافه متأكد, لما مشى يشهد أبو يقبل شهادته أو انتظروا شاهد ثاني وما في شاهد ثاني, وفي النهاية الناس كلهم أعلنوا إنه بكرة فطور ما صيام بكرة فطور. طيب صاحبنا ده يصوم ولا ما يصوم يا أخواننا؟ يصوم عند كافة العلماء, خالف في ذلك الإمام الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى, أما كافة العلماء من أهل المذاهب الأربع وعلماء الأمصار قالوا هذا وجب في حقه الصوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته, قالوا وجب في حقه الصوم, هو شاف الهلال بعينه بعد ذلك أبو يقبل منه خلاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يصوم هذا اليوم. طيب إذا صاحبنا ده زي ما قال شيخنا ده قال ما يصوم ولا أخذ بقول عطاء بن أبي رباح وما صام, بعدين ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط عند الأئمة إلا عند مالك رحمه الله تعالى قال عليه قضاء وعليه كفارة, والكفارة عند المالكية صعبة من جهة إن شاء الله سبحانه وتعالى, اللي هو قال يعني عليه يقضي اليوم ده وتاني يصوم شهرين متتابعين. طيب ده في الصيام خلال العيد, هلال العيد إذا واحد شاف الهلال براو شاف الهلال هلال العيد هلال شوال مشى يا أخواننا أنا شفت الهلال قال لك كلامك ده ما بنقبل أبو يقبلوا كلامه يفطر ولا ما يفطر ده يا أخواننا؟ في هذه الحالة يا أخواننا يفطر ولا ما يفطر؟ هنا فيها خلاف يا أخواننا, إذا كان رأى الهلال وما قبلوا منه فعند الأئمة عند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد رحمه الله تعالى وجب عليه الصوم, يصوم مع الجماعة يصوم, فرقوا يا أخواننا بين رمضان وبين شوال. ليه؟ قالوا هنا في شبهة, هنا احتمال صاحبنا ده ما داير الصوم ففي شبهة, هنا في شبهة واردة فهناك ما في شبهة, فلذلك عند الأئمة الثلاثة قالوا يجب عليه الصوم ولا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله ووافقه في ذلك أبو ثور رحمه الله قالوا في هذه الحالة عليه أن يفطر, في هذه الحالة يفطر وجوبا يفطر, ولكن قالوا إذا خاف الشبهة وخاف الفتنة تحصل مشكلة تحصل شبهة تحصل أي حاجة قالوا يعتقد الفطر, يعني في نفسه كده يقول أنا فاطر لأنه الليلة الصيام حرام لأنه الليلة يوم العيد أنا في نفسي أنا فاطر, لكن لا يأكل ولا يشرب. الصحيح والله تعالى أعلم يا إخواننا قول الجمهور في المسألتين, يعني إذا كان الإنسان رأى الهلال بعينه هلال رمضان وما قبل منه يجب عليه أن يصوم, وإذا رأى هلال شوال وما قبل منه وجب عليه أن يصوم كذلك. طيب عن طريق الخبر, نحن ما كلنا بنشوف الهلال, عن طريق الخبر يعني الناس شافوا الهلال, تقبل شهادة كم في الصيام وتقبل شهادة كم في الفطر في رمضان يعني وفي شوال؟ اختلفوا في ذلك على أقوال, القول الأول قول المالكية, قول المالكية لا يصوم الناس إلا بشهادة شاهدين رجلين عدلين أو أكثر من ذلك, يعني شهادة الرجل الواحد لا تقبل, واحد لا تقبل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك في الفطر, في الفطر لا يفطر إلا بشهادة رجلين شاهدين عدلين, هذا مذهب الإمام مالك. وورد في بعض الروايات عن الإمام مالك في الصيام يدخل بشهادة رجلين, وفي الفطر إن كان في غيم يعني في سحاب يؤخذ بشهادة الشاهدين, أما إذا كان في صح لا بد من شهادة الجماعة المستفيضة. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة, القول الثاني قول الشافعية والحنابلة قالوا بالنسبة لدخول رمضان تقبل شهادة الرجل الواحد, شاهد واحد يكفي لدخول شهر رمضان, تقبل شهادة الرجل الواحد. وبالنسبة لشوال للفطر يعني لا بد من شهادة رجلين على الأقل. القول الثالث عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا كان في غيم تقبل شهادة الرجل الواحد لرمضان، وإذا كان السماء فيها صحو ما فيها سحاب ما فيها غبار ما فيها حاجة أقل شيء شهادة الجماعة المستفيضة، شهادة الجماعة المستفيضة. وفي بعض الروايات عن محمد بن الحسن روى عن أبي حنيفة تقبل شهادة الرجلين في حالة الصحو. والخلاف في ذلك بسبب تعارض الأدلة، هناك أقوال غير المذاهب الأربعة. مثلا عندنا قول الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى قال تقبل شهادة الرجل الواحد في الصيام وتقبل شهادة الرجل الواحد في الفطر، وهذا القول وافقه ابن المنذر من علماء الشافعية، وكذلك هو مذهب الظاهرية. يبقى عندنا يا إخواننا شهادة رجلين في الصيام وشهادة رجلين في الفطر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعندنا شهادة رجل واحد في الصيام وشهادة رجلين في الفطر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعندنا في حالة الغمامة والغيم شهادة رجل واحد تقبل، وفي حالة الصحو لا بد من الشهادة الجماعة المستفيدة أو على الأقل اثنين، وهذا مذهب أبي حنيفة. وعندنا شهادة رجل واحد في الصيام وشهادة رجل واحد في الفطر، وهذا مذهب الظاهرية وذهب إليه أبو ثور وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعا. واختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا أخذ به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وجاء أيضا حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي بسند صحيح أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصومون بالهلال، يعني إذا الإنسان شاف الهلال بتصوموا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا رأيت الهلال، أنا شفت الهلال. فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. فهنا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الرجل الواحد، فلتعارض هذين الحديثين حدث هذا الخلاف. وأيضا جاء حديث عند أبي داود أيضا بسند صحيح عن ربيعي بن خراش قال كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام إعرابيان أو عرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى، إلى مصلى العيد. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله أخذ به الشافعية والحنابلة بأن شهادة الواحد تكفي في الصيام وشهادة الاثنين في الفطر. لعل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لعل هذا هو الراجح لهذه الأدلة إنه صيام رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، ولكن الفطر أو العيد أو شوال لا بد من شهادة رجلين والعلم عند الله تعالى. طيب عندنا مسألة سريعة اللي هو إذا رأى أهل بلدنا الهلال هل على بقية البلاد وجب عليهم إذا وصلهم الخبر، يعني إذا في أي بلدة من البلاد الإسلامية رأوا الهلال هل على بقية البلاد أن يصوموا وجب عليهم الصوم؟ المعتمد يا أخواننا في المذاهب الأربعة لا اعتبار لاختلاف المطالع، فمتى ما رأى المسلمون الهلال في أي بلدة من البلدان وجب على جميع أهل البلاد الذين سمعوا بهذا الخبر وجب عليهم الصوم. وإذا رأى المسلمون الهلال في أي بلدة من البلدان وجب على بقية البلاد أن يفطروا، هذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة، هذا هو المعتمد. بعد ذلك نجد روايات أخرى داخل المذاهب، يعني مثلا عند الحنابلة هذا هو المذهب، لكن عندهم قول معتبر جدا في مذهبهم إنه لكل بلدة رؤيته، لكل بلدة رؤيته، أو يكون بعد ذلك تبعا للإمام. وجاء عند الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم ورواية المصريين عن الإمام مالك أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع، فمتى ما رأى الناس الهلال وجب على كل المسلمين الصوم. وفي رواية أخرى عند الإمام مالك لابن الماجشون، وهو قول المدنيين من أصحاب الإمام مالك، قالوا لكل بلدة مطلعها الخاص بها. طيب، ورد الأثر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن قريب قال أن أم الفضل بنت الحارث أرسلته من المدينة إلى الشام، فذهب إلى الشام وقضى حاجتها ورجع، رجع المدينة وذهب إلى ابن عباس ومهم الكلام معه، وقال له يعني في متى صمتم أو متى قام الناس في الشام؟ قال له يوم الجمعة صمنا. هو يعني مشى وجا راجع وأدرك رمضان هناك، وفي وسط رمضان جا راجع المدينة. فسأل ابن عباس، سأله قال له الناس هناك شافوا الهلال 200؟ قال له شافوه يوم الجمعة، يعني صاموا يوم الجمعة ليلة الجمعة. قال لي أنت رأيته؟ إنت شفته بعينك؟ قال لي أيوه أنا ذاتي شفته، وكل الناس شافوه، ومعاوية صام وأمر الناس أن يصوم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما نحن فصمنا يوم السبت، نحن الهلال ما شفناه، فكمينا 30 وصمنا يوم السبت، ولا نزال صائمين حتى إلا نرى الهلال أو نكمل 30. يعني إحنا صمنا يوم السبت، إذا شفنا الهلال خلاص بنعتبره 29، إذا ما شفناه نتم 30. فقال له قريب ألا تأخذ بقول معاوية أو رؤية معاوية؟ معاوية ما هناك وشاف الهلال وقال الناس صوم. قال لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أخذ به من قال لكل بلدة اختلاف، لكل بلدة على حسب المطلع بتاعه. لكن يا أخواننا الملاحظ هنا، لما صام أهل الشام أهل المدينة ما سمعوا به، يعني أهل الشام قليل لما صاموا أهل المدينة ما سمعوا به، فكان الاختلاف في بداية الصيام، فبعد ذلك يستمر والله تعالى أعلم. والإنسان يعني هذه من المسائل يتحفر الإنسان، تجد البلدان الإسلامية بلاد متجاورة لكل واحدة مطلع، وأحيانا يختلف المسلمون يصوموا في 4 أوقات مختلفة. يعني مرت علينا أعوام يا أخواننا تلقى ناس صاموا يوم السبت، وناس صاموا يوم الأحد، وناس صاموا يوم الاثنين، وناس صاموا يوم الثلاثاء. فهذه مسألة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد، طالما أنه وسائل الاتصال بين بلدان العالم والعالم كله أصبحت قالوا كالقرية بل كالحجرة الصغيرة، فإذا لم يتفق المسلمون في هذا ففي أي شيء يتفقون. طيب، زمن الإمساك، زمن الإمساك ما يتعلق به زمن الإمساك، فالإمساك يا أخواننا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الذي استقر عليه الحال. هناك أقوال أخرى ضعيفة أو شاذة أن الإمساك لا يكون إلا بظهور الإحمرار، يعني بسموه الفجر الأحمر، الفجر الأحمر اللي هو تعاين للشفق، تلقى شنو؟ تلقى في حمرة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه والسند الصحيح، حذيفة بن اليمان قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الإحمرار، وقال لو شئت أن أقول طلع النهار، يعني أنا ممكن أقول النهار طلع شايفه بعيني. وأكثر أهل العلم إخواننا على أن هذا منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر، واستقر الأمر على قوله تبارك وتعالى قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فتبين الخيط الأبيض وجب الإمساك، وهذا هو المعتمد عند كافة علماء الأمصار بما فيهم المذاهب الأربعة. لكن القول بأن الأكل يستمر حتى الإحمرار فهذا قول منسوخ، والآثار الفاردة فيه منسوخة وهو قول ضعيف. وكذلك القول بأن الأكل يستمر لحد الإقامة وردت آثار عن بعض الصحابة، ولكن يا إخواننا لا تقاوم الأحاديث الواضحة والآية الصريحة في سورة البقرة. فالصحيح من طلوع الفجر الصادق الفجر الأبيض وجب الإمساك. طيب، نأتي إلى الركن، انتهينا من ركن الزمان، نأتي إلى ركن الإمساك، الركن الثاني الإمساك. طيب، اتفقوا على أن طبعا الإمساك عن شهوتين البطن والفرج، اتفقوا على أن ما يصل إلى الجو وليس مغذي من غير منفذ الطعام والشراب لا شيء فيه. يعني إنسان يا أخوان أخذ حبنة أخذ حبنة بغير المنفذ المعتاد، المنفذ المعتاد اللي هو الجو، اتفقوا على أنه ما عليه شيء، هذا الحبنة ما مغذية، حبنة علاج سواء كان بالعضل سواء كان بالوريد سواء كان بأي وسيلة أخرى. حتى الحبنة الشرقية على الصحيح، وإن كان الشرقية ما دخل معانا في الاتفاق، لكن على الصحيح إذا لم تكن مغذية فلا لا تؤثر في الصوم بشيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان غير مغذي ودخل عن طريق الحلق يفسد الصوم، هذا أيضا موضع اتفاق، غير مغذي ودخل عن طريق الحلق يعني شنو؟ يعني واحد بل عليه حصحاص، طبعا مسألة أخطأ وما أخطأ هذه مسائل ثانية بنجيها إن شاء الله لقدام، لكن واحد تعمد بل عليه حصحاص أو بل أي شيء ما مغذي، هنا فسد صومه، هذا أيضا موضع اتفاق ولا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب إذا دخل غير مغذي عن طريق الفم، دخل غير مغذي عن طريق الفم، فعند الأئمة الثلاثة وجب عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، أما عند الإمام مالك رحمه الله فوجب عليه الكفارة المغلظة في ذلك. طيب اتفقوا على أن من قبل فأمنى، فسد صومه، إذا الإنسان قبل فأمنى الصوم فسد ووجب عليه قضاء هذا اليوم. واختلفوا في المذي، خروج المذي، المذي المذي معروف اللي هو يخرج بسائل أبيض أو سائل شفاف الذي يخرج عند الشهوة ولا تنقضي مع خروجه الشهوة، فإذا خرج المذي هل يبطل الصوم أم لا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول مذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى أن من أمذى وجب عليه القضاء، فسد صومه وجب عليه القضاء، من خرج منه مذي فسد صومه وجب عليه القضاء. القول الثاني قول الأحناف والشافعية أن من أمذى فصومه صحيح، وقع في محظور وعليه أن يستغفر الله وجرح صيامه، ولكن لا يجب عليه القضاء، ولعل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لعل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وقالوا لأن إذا كان المذي يفسد الصوم، إذا قلنا ببطلان صومه أو وجوب القضاء نحتاج إلى دليل، وما في دليل أصلا يوجب على من أمذى أن يصوم أو أن يقضي يومه، والله تعالى أعلم. لعل هذا هو الصحيح أن المذي يجرح الصوم، وعلى من خرج منه المذي في نهار رمضان أن يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس عليه القضاء والله تعالى أعلم، وهذا مذهب الأحناف والشافعية. طيب قبل كلمنا عن القبلة إذا خرج المني مع مع مع مع القبلة، طيب القبلة بغير مني، هل القبلة في حد ذاتها بالنسبة للصائم هل هي يجوز ما يجوز؟ على أقوال، القول الأول القبلة بالنسبة للصائم محرمة في كل الأحوال، القبلة يعني الصائم يقبل زوجته، يعني يقبل زوجته حرام في كل الأحوال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني أنها مباحة إلا إذا خاف معها تحريك الشهوة فهي مكروهة، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف والشافعي كذلك، الشافعية والأحناف والحنابلة. وقول شاذ قالوا هي تبطل الصيام، واستندوا على حديث ضعيف، والحديث ضعيف ضعفه أهل العلم، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فقد أفطر. وفي قول عجيب جدا ذهب إليه ابن حزم، قال القبلة بالنسبة للصائم مستحبة، وقال أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قال ولذلك القبلة تكون مستحبة بالنسبة للصائم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم إخواننا، لعل الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة بأن القبلة مباحة، ولكن إذا كانت تحرك الشهوة أو غلبة على صاحبها على ظنه أنها تثير شهوته فتكون مكروها، والله تعالى أعلم، لعل هذا هو الصحيح. طيب عندنا مسألة الحجامة، ما زلنا مع الإمساك، نحن ما زلنا مع ركن الإمساك، الركن الثاني يا أخوانا الحجامة. الحجامة بالنسبة للصائم، هل تفطر الصائم؟ هل مكروهة للصائم؟ هل مباحة مطلقا للصائم؟ على أقوال. القول الأول أن من احتجم في رمضان فقط فسد صومه، الحاجم والمحجوم الاثنين فسد صومهما، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية، قال داود الظاهري والأوزاعي وإسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى جميعا، قالوا الحجامة تفسد الصيام، فمن احتجم في رمضان وجب عليه القضاء. القول الثاني الحجامة مكروهة بالنسبة للصائم، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي والثوري رحمهم الله تعالى. القول الثالث أن الحجامة مباحة وليست مكروهة إلا إذا خاف أن تضعفه الحجامة فتكون في حقه مكروهة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني عندنا إخوان الحجامة منهم من قال حرام تفسد الصوم، وهم الحنابلة والظاهرية وإسحاق ابن راهويه والأوزاعي، ومنهم من قال أن الحجامة تجوز بالنسبة للصائم ولكنها مكروهة، وهو مذهب المالكية والشافعية ولكنها لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام. ومنهم من قال أن الحجامة مباحة بالنسبة للصائم إلا إذا خاف أن تضعفه فتكون مكروهة في حقه. هذا الاختلاف لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. عندنا الحديث الأول عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث حقيقة فيه خلاف بين أهل العلم في صحته وفي ضعفه، ولكن أكثر أهل العلم على تصحيحه والله تعالى أعلم. والحديث الثاني جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فمن أهل العلم من قدم الحديث الأول على الثاني باعتباره ناسخا له، يعني كل واحد ناسخ للثاني. فالحنابلة قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لفعله عليه الصلاة والسلام، وقالوا حتى إذا تعارض القول مع الفعل فيقدم القول، يعني إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله صلى الله عليه وسلم يقدم قوله عليه الصلاة والسلام، فقالوا بذلك. والذين قالوا بالكراهة قالوا بصحة الحديثين، يعني الحديثين الاثنين صحيحين، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من التحريم إلى الكراهة. ومن قال بالإباحة استدلوا بهذا، واستدلوا بما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، جاء عن أنس في الصحيح قالوا أكنتم تحتجمون في رمضان؟ قال نعم، إلا أن يخاف أحدنا الضعف، إلا الواحد فينا يخاف أن الحجامة تضعف وتدعب في الصيام. والصحيح والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تؤثر في الصوم والعلم عند الله تعالى، ولكن تركها طبعا أولى، وأقل ما يقال فيها أو أكثر ما يقال فيها الكراهة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة القيء، القيء من المسائل المتعلقة به الركن الثاني اللي هو الإمساك، القيء. طيب، أجمع يا إخوانا أو اتفق أهل العلم جميعا على أن من زرعه القيء، من زرعه القيء عليه شنو يا إخوانا؟ من زرعه القيء غلبه، عليه حاجة ولا ما عليه حاجة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه فعليه القضاء. طيب، فاتفق أهل العلم أن من زرعه القيء فصومه صحيح ولا شيء عليه، من زرعه القيء صومه صحيح ولا شيء عليه. وخالف في ذلك ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، الإمام ربيعة رحمه الله تعالى خالف في ذلك، فعند من زرعه القيء وجب عليه القضاء وفسد صومه، ولعل الحديث لم يبلغه. وكذلك اتفق أهل العلم جميعا أن من استقاء عليه شنو يا إخواننا؟ عليه القضاء، أن من استقاء عليه القضاء. وخالف في ذلك الإمام طاووس رحمه الله، طاووس أو طاووس، خالف في ذلك وقال أن من استقاء لا شيء عليه، من زرعه القي لا شيء عليه، ومن استقاء لا شيء عليه. ويبدو أيضا أنه لم يصله أو لم يصله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواننا كلهم متفقين على أن من زرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء عليه القضاء. خالف في ذلك ربيعة الرأي وطاوس. ربيعة الرأي قال في كل الأحوال عليه القضاء، سواء كان زرعه القي أو كان استقاء. وطاوس قال في كل الأحوال ما عليه أي حاجة، سواء كان زرعه القي أو استقاء. والصحيح قول الأئمة رحمهم الله تعالى، علماء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، وعليه القضاء. وهذا الحديث صحيح، وجاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجاء أيضا في السنن، وبعضهم يجعله موقوفا على أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها. والصحيح أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صححه الحافظ ابن حجر وابن خزيمة وابن حبان. والحديث جاء كما قلنا في موطأ الإمام مالك، وفي سنن الترمذي، وفي سنن النسائي. والحديث صحيح وعليه العمل إن شاء الله تعالى، أن من زرعه القي لا شيء عليه، وأن من استقاء عليه القضاء. طيب يا أخواننا، إذا فعل الإنسان فعل من استقاء، يعني هو ما قاصد استفرغ، لكن فعل أدخل شيء في فمه، ولا بالسوق دخل الفرشة إلى أن استقى، فده حكم من استقاء يا أخواني، حكمه حكم من استقاء، يعني تشبه بمن استقاء فحكمه والله تعالى أعلم. طيب ما يتعلق بالإمساك، قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عندنا مثلا يا إخواننا، لو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، يعني هو في فمه في طعام ولفظ الطعام. وفي مسألة مهمة يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر والإناء في يد أحدكم قال شنو؟ لا يدعه، مش كده، حتى يقضي حاجته. الإناء مقصود به الموية يا إخواننا، لأنه قال الإناء في يد أحدكم، لكن الأكل يد أحدكم في الإناء طبعا، صح؟ يعني الأكل أنا يدي بتكون جوا الإناء، لكن الموية الإناء في يدي أنا. ولذلك متفقين على أنه إذا كان في يد أحدكم الإناء وطلع الفجر، ومش يتعمد يكون ماسك الإناء وقاعد أول ما سمع الله أكبر يقوم يقول الإناء في يدي، لا لا لا، لكن إنسان مشى وجرى ومشى لحق التلاجة بيجاي ويجيبوا الكباية وكبوا والأزان الزن، ده الشريعة قالت لي واشرب الموية، لكن مش يمسكه وقاعد وعاين للساعة وباقي كم ثانية ويمسك الإناء ويخلي الأذان يأذن ويقول الإناء في يدي. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة الأكل، ما خش معانا هنا الكلام عن الموية، الكلام عن الموية. لذلك وقع الخلاف إذا طلع الفجر واللقمة في فم الإنسان وقام طوالق الله عبد الرزاق، فعند الأحناف والشافعية والحنابلة صوم صحيح ولا شيء عليه، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وجب عليه القضاء، عند الإمام مالك وجب عليه القضاء. وعندنا مسألة ثانية، إذا جامع فنزع عند طلوع الفجر، كان مجامعا مجرد ما طلع الفجر نزع، فصومه صحيح إن شاء الله تعالى عند الأئمة الثلاثة، وعليه القضاء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة الثلاثة، والعلم عند الله تعالى. طيب نأتي إن شاء الله تعالى إلى الركن الثالث يا أخوانا. الركن الثالث اللي هو شنو؟ قلنا الأول الزمان، والثاني الإمساك، والثالث الثالث النية. والأعمال إنما الأعمال بالنيات، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده آخر حاجة عندنا إن شاء الله لا نطيل عليكم. طيب النية شرط في صحة الصوم، في صحة صوم رمضان لابد يكون في نية، هذا موضع اتفاق عند أهل العلم، وما خالف في ذلك إلا زفر من علماء الأحناف، زفر من الحنفية قال النية ما شرط فيها، يعني لو الواحد صام رمضان كده بس خش صايم بدون أي نية سابقة صوم صحيح، خالف في ذلك جماهير العلماء، والصحيح لا بد من النية. طيب عندنا مسألة ثانية، تعيين صوم رمضان. يعني أنا نويت أصوم، أنا نويت أصوم لكن ما حددت رمضان، نويت أصوم بس قلت أنا صائم، أو علي أيام زمان دار قضيها في رمضان، أو جاء يوم الاثنين في نص رمضان أنا قلت ليلة صائم نافلة الاثنين بس ما صائم رمضان، هل الصوم ده يصح ولا ما يصح؟ يا إخواننا عند الأئمة الثلاثة لا بد من تعيين صوم رمضان، فإذا حدد غير رمضان لا يقبل منه، وجب عليه أن يقضي هذا اليوم. عند المالكية والشافعية والحنابلة خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال بأي نية للصوم تتحول إلى رمضان تلقائيا، تتحول إلى رمضان تلقائيا. والخلاف في ذلك كالنية في العبادات. عندنا مثلا يا إخواننا الوضوء، إذا توضأ الإنسان بأي نية يجوز له أن يفعل بهذا الوضوء أي عبادة. تلقى شيء عند بعض الناس يقول لك إذا الواحد يتوضى دائم يموم وبعد ذلك ما ممكن يصلي بالوضوء ده، لا ده كلام ما صح يا إخواني، ده كلام ما صح. الوضوء طالما الوضوء كامل أنا توضيت دائرة نوم بنية، اتوضيت بس نية إني أكون طاهر على طهارة كده، ما توضيت عشان أصلي، جاب صلاة الظهر أصلي بالوضوء ده ما في حرج، اتوضيت عشان أطوف البيت جاب صلاة العصر أصلي بيه، اتوضيت عشان أصلي العصر عاوز أطوف بالبيت. فالوضوء في كل الأحوال بغض النظر عن النية التي أنا توضيت بها الوضوء يجوز أن تفعل به أي عبادة. فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، في قال طالما أنا نويت الصيام وأصلا الوقت رمضان أيا كان هذا الصوم الذي أنا نويته أو هذه النية التي أنا عينتها وحددتها فصح أن أصوم بها رمضان. الأئمة الثلاثة قالوا لا، النية هنا أشبه بالصلاة يا أخواني ما بالوضوء، نشبهها بالصلاة. إذا أنا خشيت العصر، أنتم بتدارين تصلوا العصر، أنا خشيت بين الظهر، صلاة صحيحة يا إخواننا عصر ولا ما صحيحة؟ ما صحيحة. أنا خشيت، أنا جيت المسجد خاتم الظهر وهو العصر والناس قاعدين، وقعدت مع الناس وقريت قرآن وتنفلت، بعد شوية أقاموا الصلاة وأنا واقف على أساس ما الظهر، الله أكبر، خشيت بين الظهر وأنتم بتصلوا في العصر، فهذا الصلاة انتهت. الله ياخذه بالله، إذا العصر أنا خشيت بين الظهر، هنا وجب علي عيد العصر ولا ما عيد يا إخواني؟ أعيد العصر. فقالوا هو هذه أقرب بالنسبة للصوم، والصحيح قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. طيب وقت النية يا إخواننا، وقت النية متى تكون النية؟ يعني النية الإنسان ينوي 200 في أي وقت. طيب عندنا في ذلك أحاديث يا إخواننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. جاء هذا عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وروايات أخرى كثيرة من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. والحديث صحيح، واختلفوا أيضا هل هو موقوف أو مرفوع، والصحيح أنه مرفوع كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وابن خزيمة وابن حبان، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا حديث أخرى، أم عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوم وقال لها هل عندكم طعام؟ قالت له لا، قال إذن إني صائم. وورد أيضا حديث عن معاوية رضي الله عنه في الصحيحين وفي النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء أيها الناس هذا يوم عاشوراء لم يكتبه الله عليكم، من شاء فليصوم ومن شاء فليصوم، الدار الصوم يصوم، وكان بالنهار الكلام ده، الدار الصوم يصوم والما دار الصوم على كيف. طيب عندنا هذه الحديث فوقع خلاف بين الفقهاء في ذلك. طيب نأتي إلى الأقوال. القول الأول يا إخواننا أي صيام، أي صيام، رمضان، قضاء، كفارة، نذر، نافلة، لا بد أن تكون النية مبيتة من الليل. الليل يعني متين؟ يعني قبال طلوع الفجر، يعني قبال الأذان الثاني أنا نويت أصوم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي صيام عاوز تصوم، أي صيام، فرض، نافلة، أي صيام، قضاء، كفارة، نذر، رمضان، لا بد من تبييت النية من الليل. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واستدل بهذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. القول الثاني أخوان، القول الثاني في صيام الفرض أيا كان هذا الفرض لا بد من تبييت النية من الليل. صيام الفرض سواء كان رمضان أو كان قضاء أو كان كفارة أو كان شنو نذر، أي صيام فرض رمضان قضاء كفارة نذر وجب تبييت النية من الليل. أما صيام النافلة يمكن أن تنوي بالنهار، النافلة ممكن تنوي بالنهار لكن بشرط شنو؟ مما طلع الفجر الصادق ما تكون جدا محظور من محظورات الإمساك، يعني شهوتي البطن والفرج ما حدث فيها شيء، تنوي بعد ذلك صيامك صحيح. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن الشافعية والحنابلة هم اتفقوا كده من حيث الجملة لكن اختلفوا في نقطة داخلية اللي هو بالنهار لحديات وقت، يعني عند الشافعية إلى وقت الزوال يجوز أن تنوي، وعند الحنابلة في أي وقت من النهار إن شاء الله العصر، بس يكون اليوم كله لا أكلت ولا شربت ولا جد بشيء من شهوتي البطن والفرج تنوي، وليك الأجر في الساعات اللي انت صايمة دي، ليك يعني ما بيستوي الإنسان النوى من قبل الفجر لحد الغروب والإنسان النوى الساعات المحددة دي. يعني لو قسمنا الشافعي والحنابلة كل واحد جعلنا له قول يكون عندنا كده لحد الآن ثلاثة أقوال. طيب نعيدهم ثاني بعدين. القول الرابع قول الأحناف، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال شنو؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بالنسبة لصيام الفرض غير رمضان يجب تبييت النية من الليل، يعني عندك قضاء لا بد أن تبييت النية، عندك كفارة لا بد أن تبيت النية، عندك نذر مطلق لا بد أن تبيت النية. لكن إذا كان الصيام فرض، الصيام فرض سواء كان رمضان ولا أيام محددة أنا ناذرة، أنا نذرت أصوم الاثنين والخميس نذرا، هنا ما بيشترط تبيت النية عند أبي حنيفة. إذا كان أيام محددة أنا نذرت أصوم شهر، شهر ذو القعدة مثلا كله، هنا ما يشترط تبييت النية. نذرت أصوم يوم 7 من كل شهر عربي ما يشترط تبييت النية. شهر رمضان المعلوم ما يشترط تبييت النية عند أبي حنيفة، لكن صيام القضاء أو الكفارة أو النذر الفريضة غير اليوم المحدد عنده يجب فيه تبييت النية. وكذلك في النافلة لا يجب تبييت النية، لا يجب، إذا كان قلنا لا يجب، لا يجب تبييت النية، هذا مذهب أبي حنيفة. يبقى عندنا خلاصة الأقوال يا إخواننا، يجب تبييت النية لأي صيام سواء كان فريضة أو نافلة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله في كل الأحوال. أي صيام نية بالليل ما في ما في ما في صيام ما صحيح. القول الثاني يجب تبييت النية لصيام الفرض، وتصح النية من النهار بشرط انه ما يكون جاء بمحظور من شهوتي البطن والفرج، وبشرط ان يكون ذلك قبل الزوال، وده مذهب الشافعي لا بد ان يكون ذلك قبل الزوال. القول الثالث تبييت النية للفرض ايا كان هذا الفرض، رمضان قضاء كفارة نذر. طيب وبالنسبة للنافلة لا يشترط فيه تبييت النية، لا يجب فيه تبييت النية ولا يشترط فيه تبييت النية في أي حال، اللي هو ده مذهب الحنابلة. وعند أبي حنيفة رحمه الله تبييت النية تكون في الفرض غير المحدد بزمن معين، يعني لا رمضان ولا أيام محددة للنذر أنا نذرت أصومه، لكن ما عدا ذلك لا يشترط تبييت النية، وهذا مذهب أبي حنيفة. والله تعالى أعلم يا إخواننا، لعل الصحيح أن تبييت النية يشترط لصيام الفرض، صيام الفرض، وهو ما ذهب إليه الشافعي والحنابل حتى نجمع بين هذه الأحاديث، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى بالنهار. طبعا المالكية عندهم رد جميل جدا على حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا أم عائشة قالت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال لها عندكم طعام؟ قالت له لا. قال لها شنو؟ قال لها إذن إني صائم. فماذا قال المالكية؟ قالوا هو أصلا كان مبيت النية من الليل، فلو وجد طعام قطع الصيام، الدليل على كده شنو؟ مالكيه ما سهلين بالمناسبة. الدليل على كده شنو؟ قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة عندكم طعام؟ قالت نعم أهدي إلينا عيسى، أهدي لنا عيسى. قال لا ائتيني به فإني كنت أصبحت صائما، أنا أصلا صائم. قال ما عندكم أكل، لكن في أكل جيب الأكل. فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة قال لها ها عندكم طعام؟ فقالت لا. قال لا إذن إني صائم، يعني خلاص أنا أواصل الصوم. ولكن كثير من الصحابة قالوا بجواز النية من النهار، وهذا الذي يرجح أن النية للنافلة يمكن أن تكون نهارا، والله تعالى أعلم. طيب دي الشروط، في شروط أخرى ذكرها بعض العلماء ما مذكورة معانا، اللي هو هل يشترط الطهارة يا إخواننا من الجنابة في الصيام؟ يعني لا بد أن يكون الإنسان طاهرا حتى يصوم، يعني شرط يصبح طاهرا من الجنابة؟ فعند كافة أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون طاهرا من الجنابة في النسبة للصيام، لعموم قول عائشة وأم سلمة المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فلا يؤثر في الصوم. ومن اشترط الطهارة، اشترط يعني إنسان إذا كان أصبح جنب صيامه باطل، ذهب إلى ذلك إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس رحمهم الله تعالى، ويستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا في رمضان أفطر، من أصبح جنبا في رمضان أفطر. والحديث متفق عليه في الصحيحين ولكنه منسوخ، هذا الحديث منسوخ عند أكثر أهل العلم. فلا يشترط أن الإنسان يصبح طاهرا من الجنابة يا إخوان، يعني لو أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر صيامه صحيح، لو احتلم في النهار برضو صيامه صحيح، لا يؤثر في الصوم إن شاء الله تعالى. وعندنا برضو مثلا بتشبهها اللي هي المرأة الحائض أو النفساء، إذا انقطع دم الحيض بالليل قبل الفجر وما اغتسلت إلا بعد الفجر، صيامه صحيح ولا ما صحيح؟ صيامه صحيح عند كافة العلماء، وخالف في ذلك ابن الماجشون من المالكية. هذا يا إخواننا ما يتعلق بأركان الصوم، ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي ومن العار ومن الذل والصغار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا رحمن، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام والطاعات فيه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، نسألك اللهم عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك لطفا في القضاء وعفوا عما مضى وتوفيقا لما تحب وترضى. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا سيدنا محمد.